شهق وجه الصبح بركان الأحرار أو دفق غيظ العدالة بيومه واحتد. شهق وجه الصبح بركان الأحرار أو دفق غيظ العدالة بيومه واحتد. أو هدر صوت التحدي اللي يطلب الثار سحق حد المنية وبالنصر رد. تنشق سيفه بإسحاق من القراب أو لمع لمن سمع يا ثأر الحسين. تنشق سيفه بإسحاق من القراب أو لمع لمن سمع يا ثأر الحسين. رفض لمن يصل بالحومة يرتاب أو يذل كل مدنف بحدس النويهين. قسم يتبارق إش ما حز الأرقاب ولا نصل اتخاذ الينثني لين. يريد أرض المعارة تيه الحساب ويحير هش كثر صارت مطاعين. يشد عزم اللي يحمله ويفني الأشرار غضب يتلظى لا هيهات يبرد. لأن يدري اللي يحمله يدوس الأخطار توزر غير توصل وتشهد. شهد وجه الصبح بركان الأحرار ودفق غيظ العدالة بيومه واحتد. تلظت نار بإسحاق من العيون أو تحزم بالعزيمة وغير تسلاح. ضميره يقل ثار حسين مرهون غدا بسيفك ترد حق ذيك الأرواح. تذكر خيرة أصحاب اليحامون مثل سد والدرع صار الطرماح. تصور كربلة ولما نزل جون يصد صدر السهام وذيك الأرماح. رفض يتهاون ويتقبع العار تبرقع بالفخر والمجد شيد. على اسم الله ورسوله توكل وسار طفح طوفان لكن ما جزر مد. شهق وجه الصبح بركان الأحرار ودفق غيظ العدالة بيومه واحتد. رفع بيرغ خفق ما بين الأعلام وغدا المختار يرسم نهجه ويذود. رفع بيرغ خفق ما بين الأعلام وغدا المختار يرسم نهجه ويذود. دخل سوح المناية ورافع الهام غضنفر ما تسد صولات الاسدود. لبس ثوب الولاية وكبر وقام وتل الحمد ومضم شمر للزنود. رفع بيرغ خفق ما بين الأعلام وغدا المختار يرسم نهجه ويذود. دخل سوح المناية ورافع الهام غضنفر ما تسد صولات الاسدود. لبس ثوب الولاية وكبر وقام تل الحمد ومضم شمر للزنود. مضوا يستعرض فنون الحرب قام وبد ما حدت المختار الحدود. رسم صورة فخر وأعظم مثل صار غدا بلحن الخلد اسمه يتردد. أو شرب من كوثر البار ويا الأبرار حظى بصك حيدر ورحمة محمد. شهق وجه الصبح بركان الأحرار أو دفق غيظ العدالة بيومه واحتد. خيال ولكد مهرع للأمجاد يثار حسين نادى بهالعبارة. خيال ولكد مهرع للأمجاد يثار حسين نادى بهالعبارة. نكر ذاته وحسم هالموقف وشاد صرح يتأمل وطال انتظاره. يصك من نادى بالحق سمع لوغاد ولا واحد قطع دربه ومساره. خطب جدم الثبات ونال المراد نصب هالمحكمة بقصر الإمارة. فضح روس الضلالة وذيك الأسرار كشف وجه الحقيقة وللظلم هد. وبزغ نور العدالة بين الأنوار يشع للآخرة وهيهات يخمد. شهق وجه الصبح بركان الأحرار ودفق غيظ العدالة بيومه واحتد. شهق وجه الصبح بركان الأحرار ودفق غيظ العدالة بيومه واحتد. أبو رضا السماوي 2003 سوريا.